السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة التوبة وصلنا بحول الله تعالى ومنته وتوفيقه إلى قول الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: ولو أراد هؤلاء المستأذنوك يا محمد في ترك الخروج معك لجهاد عدوك الخروج معك لأعدوا له عدة، يقول لأعدوا للخروج عدة، ولتأهبوا للسفر والعدو أهبتهما، ولكن كره الله انبعاثهم، يعني خروجهم، لذلك فثبطهم، يقول فثقل عليهم الخروج حتى استخفوا القعود في منازلهم خلافك، واستثقلوا السفر والخروج معك فتركوا لذلك الخروج، وقيل اقعدوا مع القاعدين، أي اقعدوا مع المرضى والزمنى والضعفاء الذين لا يجدون ما ينفقون، ومع النساء والصبيان، واتركوا الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجاهدين في سبيله. وكان تثبيت الله إياهم عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمن به لعلمه بنفاقهم وغشهم للإسلام وأهله، وأنهم لو خرجوا معهم ضروهم ولم ينفعوا. وهنا أيها الأحبة الكرام، قال العلامة السعد رحمة الله عليه، يقول الله تعالى مبينا أن المتخلفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج بالكلية، وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلة، فإن العذر هو المانع الذي يمنع إذا بذل العبد وسعه وسعى في أسباب الخروج ثم منعه مانع شرعي، فهذا الذي يعذر. وأما هؤلاء المنافقون فلو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أي لاستعدوا وعملوا ما يمكنهم من الأسباب، ولكن لما لم يعدوا له عدة علم أنهم ما أرادوا الخروج، ولكن كره الله انبعاثهم معكم في الخروج للغزو فثبطهم قدرا وقضاء، وإن كان قد أمرهم محثم على الخروج وجعلهم مقتدرين عليه، ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. وهنا في هذه الآية الجليلة إثبات صفة فعلية لله العظيم جل ذكره، ألا وهي صفة الكره سبحانه وبحمده. فصفة الكره أو الكراهة لمن يستحقها، وهذه ثابتة لله عز وجل، وأيضا هي من صفات الله الفعلية، فهي تتعلق بمشيئته وتتجدد وتتعلق بالأسباب، فإن الله يكره ويمقت العصاة والكفار والفجرة. هذه الآية العظيمة: ولكن كره الله انبعاثهم، أي كره الله انبعاث المنافقين فخذلهم، لأنهم في الصف المسلم يخذلون أهل الإسلام. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكره لكم قيل وقال. فالكره صفة من صفات الله تعالى الفعلية، وهي لا تشبه صفات المخلوقين، ولا يلزم إثبات، وليس الأمر كما قال بعضهم إن لازم إثبات أن الله يكره أن يكون له قلب يميل لمن أحبه. يعني بعض أهل الضلال يقول إذا أثبتنا أن الله يكره يلزم من هذا أن الله يكون له قلب يميل لمن أحبه ويبعد عمن كرهه، فهذا كلام باطل. بل نقول إن صفة الكره صفة كمال وجلال لله تعالى، ثبتت بالكتاب والسنة وبإجماع أهل السنة. أما أهل التعطيل ففسروا صفة الكراهة بالإبعاد، وهذا التفسير باطل لأنه مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله ولإجماع المسلمين. وربنا تبارك وتعالى بقوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أي لو أرادوا الجهاد لتأهبوا أهبة السفر، فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف. ولكن كره الله انبعاثهم أي كره الله خروجهم معك فثبتهم أي حبسهم عنك وخذلهم، لأنهم قالوا إن لم يؤذن لنا في الجلوس أفسدنا وحرضنا على المؤمنين. ويدل على هذا أن بعده لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وربنا تبارك وتعالى في قوله ما زادوكم إلا خبالا قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: لو خرج أيها المؤمنون هؤلاء المنافقون فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يقول لم يزيدوكم بخروجكم فيكم إلا فسادا وضرا، ولذلك ثبطتهم عن الخروج معكم. ولا أوضعوا خلالكم أي ولا أسرعوا بركائبكم السير بينكم، بركائبهم السير بينكم، وأصله من إضاع الخيل والركاب وهو الإسراع بها في السير. يقال للناقة إذا أسرعت السير وضعت الناقة تضع وضعا وموضوعا. وأنشد قائلا: يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع. وأما أصل الخلال فهو من الخلل، وهي الفرج تكون بين القوم في الصفوف وغيرها، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تراصوا في الصفوف لا يتخللكم الشيطان، كأنها أولاد الحذف، كأنها أولاد الحذف. وأما قول يبغونكم الفتنة فإن معنى يبغونكم الفتنة أن يطلبون لكم ما تفتنون به، هذا هو دأب المنافقين نسأل الله العافية، يطلبون لكم ما تفتنون به عن مخرجكم في مغزاكم بتثبيتكم إياكم عنه. وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم. هنا يعني أهل العلم في قوله تعالى وفيكم سماعون لهم، قال بعض أهل العلم وفيكم سماعون لحديثكم لهم، يؤدونه إليهم، ويؤدونه إليهم عيون لهم عليكم. وقال آخرون بل معنى ذلك وفيكم من يسمع كلامهم ويطيع لهم، وفيكم سماعون لهم. هذا القول أو هذان القولان الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه قال: فعلى هذا التأويل وفيكم أهل سمع وطاعة منكم لو صحبوكم أفسدوهم. وأما على التأويل الأول فإن معناه وفيكم منهم سماعون يسمعون حديثكم لهم. وقال أبو جعفر ابن جرير: وأولى التأويلين عندي في ذلك والصواب تأويل من قال معناه وفيكم سماعون لحديثهم لهم، لحديثكم لهم، يبلغونه عنكم عيون لهم، لأن الأغلب من كلام العرب في قوله سماع وصف من وصف به أنه سماع للكلام، كما قال تعالى سماعون للكذب. وأما إذا وصف الرجل بسماع كلام الرجل وأمره ونهيه وقبوله منه وانتهاء إليه فإنما تصف بأنه له سامع ومطيع، ولا تكاد تقول هو له سماع مطيع. وهكذا قال القرطبي رحمة الله عليه. ولكن الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه لما قال وفيكم سماعون لهم قال أي مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم وكلامهم، يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم، فيؤدي هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. وقال مجاهد زيد بن أسلم وابن جرير وفيكم سماعون لهم أي عيون يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم. قال: وهذا لا يبقى له اختصاص لخروجهم معهم، بل هذا عام في جميع الأحوال، والمعنى الأول أظهر في المناسبة بالسياق، وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. نعم، يعني الحافظ ابن كثير رحمه الله يرجح المعنى وفيكم سماعون لهم أي مطيعون لهم، ولما في ذلك من فساد عظيم بين المؤمنين نسأل الله العافية والسلامة. ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم أي يستجيبون مستجيبون لدعوتهم ويغترون بهم، فإذا كانوا حريصين على خذلانكم وإلقاء الشر بينكم وتثبيطكم عن أعدائكم، وفيكم أيها المؤمنون من يقبل منهم ويستنصحهم، فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم مع المؤمنين والنقص الكثير منهم؟ فلله أتم الحكمة حيث ثبتهم ومنعهم من الخروج مع عباد المؤمنين رحمة بهم ولطفا من أن يداخلهم ما لا ينفعهم بل يضرهم. سبحانك ربي ما أعظمك، والله عليم بالظالمين، يعلم فيعلم عباده كيف يحذرونهم ويبين لهم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم. الله سبحانه جل ذكره يقول بعد ذلك: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يعني لقد التمس هؤلاء المنافقون الفتنة لأصحابك يا محمد، والتمسوا الصد عن دينهم وصدهم عن دينهم وحرصوا على ردهم إلى الكفر بالتقليل عنه، مثل عبد الله ابن أبي لما فعل لما كما فعل بك وبأصحابك يوم أحد حين انصرف عنك بمن تبعه من قومه، وذلك منه كان يبتغي الفتنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله من قبل أي من قبل هذا، وقلب لك الأمور أي وأجال فيك وفي إبطال الدين الذي بعثك الله به بالتخذيل عنك، قلب لك الأمور أي قلبوا لك الرأي ويريدون أن يخذلوك وإنكار ما تأتيهم به ورده عليك حتى جاء الحق، أي حتى جاء نصر الله وظهر أمر الله وهم كارهون، وظهر دين الله سبحانه الذي أمر به وافترض على خلقه وهو الإسلام، والمنافقون كارهون بظهور أمر الله ونصره إياك. وكذلك الآن يظهرك الله ويظهر دينك على الذين كفروا من الروم وغيرهم من أهل الكفر وهم به كارهون. وأيضا قال رب العزة سبحانه جل ذكره: ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني، ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وفي الآية السابقة: لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي حين هاجرتم من المدينة، بذل المنافقون غاية جهدهم للإفساد في هذا الدين، وقلبوا لك الأمور أي أداروا الأفكار وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم وخذلان دينكم، ولم يقصروا في ذلك حتى أظهر الله تعالى هذا الدين وأعلاه على من ناوأه. الله تعالى يقول: ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني، منهم من يقول ذلني ولا تفتني أي من هؤلاء المنافقين من يقول يا رسول الله إذلني، أي إذا لي أقم فلا أشخص معك في الجهاد، ولا تفتني ولا تتلني برؤية نساء بني الأصفر وبنات، فإني بالنساء مغرم فأخرج وآثم بذلك. وأورد الطبري رحمة الله عليه يعني أكثر أهل العلم على أن المراد بهذه الآية أنها نزلت في الجد بن قيس، ووردت بذلك جملة من المراسيل، وقال شيخنا فضل الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله: أراها تصح بمجموعها. من ذلك ما أورده الطبري من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان عن عبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر ابن قتادة وغيرهم، قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم وفي جهازه للجد بن قيس: أخي بني سلمة، هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى أن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. ففي الجد بن قيس نزلت هذه الآية، ومنهم من يقول ذني ولا تفتني، أي إن كان إنما يخشى الفتنة من النساء بني الأصفر وليس ذلك بي، فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه عليه الصلاة والسلام أعظم. وروى الطبر أيضا عن مجاهد في قول ولا إذا لي ولا تفتني قال قال صلى الله عليه وسلم أغزو تبوك تغنم بنات الأصفر ونساء الروم، فقال الجد إذا لنا ولا تفتنا بالنساء. وعن ابن زيد أيضا في هذه الآية ومنهم من يقول ذني ولا تفتني قال هو رجل من المنافقين يقال وجد ابن قيس، فقال رسول الله العام نغزو بني الأصفر ونتخذ منهم سراري وصفاء، فقال الجد أي رسول الله إذا لي ولا تفتني إن لم تأذن لي افتتنت وقعدت، وغضب رسول الله فقال الله ألا في الفتنة سقطوا. ومنهم من يقول ذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة وكان الجد بن قيس هذا سيدهم من سيدكم يا بني سلمة، قالوا جد بن قيس غير أنه بخيل جبان، فقال صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم الفتى الأبيض الجعد بشر بن البراء ابن معرور. فقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه حسان بن ثابت الأنصاري أنشد قائلا وسود بشر بن البراء لجوده وحق لبشر بن البراء أن يسود إذا ما أتاه الوفد أذهب ما له، وقال خذوه إنه عائد غدا. وفي رواية والحديث صححه العلامة الألباني لما قال رسول بني سلمة من سيدكم قالوا الجد بن قيس على أننا نبخله، فقال وأي داء أدوى من البخل بل سيدكم عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح قال المهدو والأصفر رجل من الحبشة كانت له بنات لم يكن في وقتهن أجمل منهن وكان ببلاد الروم، وقيل سموا بذلك لأن الحبشة غلبت على الروم وولدت لهم بنات، فأخذنا من بياض الروم وسواد الحبشة فكنا صفرا لعسا. الله سبحانه جل ذكره يقول ألا في الفتنة سقطوا، أي في الإثم والمعصية وقعوا، وهو النفاق أو هي النفاق والتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين نسأل الله العفو والعافية، أي مصيرهم إلى النار فيها تحدق بهم. فهؤلاء المنافقون منهم من يستأذن في التخلف ويعتذر بعذر آخر عجيب فيقول إذا لي في التخلف ولا تفتني في الخروج، فإني إذا خرجت فرأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنهن، كما قال ذلك الجد بن قيس، ومقصود في قلب قبحه الله الرياء والنفاق، ويعبر لسانه عن مقصوده ويظهر الحسن ولكنه يضمر الشر في نفسه. فالله تعالى يقول ألا في الفتنة سقطوا، فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده، فإن التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسدة كبرى وفتنة عظمى، وهي معصية لله ورسوله وتجرؤ على الإثم الكبير والوزر العظيم، وأما الخروج فمفسدته قليلة بالنسبة للتخلف وهي متوهمة، مع أن هذا القائل قصده التخلف لا غير، ولذلك ربنا تعالى قال وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، نسأل الله العافية. ربنا تعالى يقول إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. يقول الله تعالى يا محمد إن يصيبك سرور بفتح الله عليك أرض الروم في غزاتك هذه يسوء الجد بن قيس ونظرائه وأشياعه من المنافقين، وإن تصبك مصيبة بفلول جيشك فيها يقول الجد ونظراؤه قد أخذنا حذرنا بتخلفنا عن محمد وترك اتباعه إلى عدوه. ومن قبل، يقول من قبل أن تصيب هذه المصيبة ويتولهم فرحون، يعني يرتد عن رسول الله وهم فرحون بما أصاب محمدا وأصحابه من المصيبة بفلول أصحابه وانهزامهم. والإمام القرطبي يقول هذا شرط ومجازاة، إن تصيبك حسنة تسؤهم، شرط ومجازاة. وأيضا كذا وإن تصبك مصيبة، يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، عطف عليه، والحسنة الغنيمة والظفر، والمصيبة الانهزام. ومعنى قول أخذنا أمرنا من قبل أي احتطنا لأنفسنا وأخذنا بالحزم فلم نخرج إلى القتال ويتولوا، أي عن الإيمان، يعني قلنا ذكرنا قبل ذلك يتولى عن رسول الله وأيضا يتولى عن الإيمان، هذا صحيح وهذا صحيح. وهم فرحون أي معجبون بذلك، ونسأل الله العافية والسلام. فربنا يبين أن المنافقين هم الأعداء حقا، عداوة المنافقين أعظم ضررا على الإسلام وأهل من الكافرين. يبين الله تعالى أن المنافقين هم الأعداء حقا، المبغضون لدين الله صرفا. فإن تصبك حسنات كنصر وإدالة على عدو تسؤهم، تحزنهم وتغمهم. وإن تصبك مصيبة كإدالة العدو عليك، يقول متبجحين بسلامة من الحضور معك، قد أخذنا أمرنا من قبل، أي حذرنا وعملنا بما ينجينا من الوقوع في مثل هذه المصيبة، ويتولوا وهم فرحون بمصيبتك وبعدم مشاركتهم إياك فيها. فربنا تعالى يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا في اللوح المحفوظ. وقل يا محمد لهؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عنك، لن يصيبنا أيها المرتابون في الدين إلا ما كتب الله لنا في اللوح المحفوظ وقضاه علينا، هو مولانا أي هو ناصرنا على أعدائنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، على الله فليتوكل كل مؤمن. فإنهم في المؤمنون إن توكلوا عليه ولم يرجوا النصر من عند غيره ولم يخافوا شيئا غير الله، كفاهم الله أمورهم ونصرهم على من بغاهم وكادهم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا أو هذه الآية العظيمة، ما أحوج المؤمن في زماننا هذا أن يجعل هذه الآية تباشر قلبه، ليوقن أنه لن يجري عليه إلا ما قدره الله تعالى عليه في اللوح المحفوظ. فالله مولاك، يتولى أمورك الدينية والدنيوية، وعليك الرضا بأقداره، وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون، يعتمد عليه في جلب مصالحهم ودفع المضار عنهم، ويثق المؤمنون بالله سبحانه في تحصيل مطلوبهم، فلا خاب من توكل عليه. وأما من توكل على غيره فإنه مخذول غير مدرك لما أمل. هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده؟ نعم، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، يعني يقول يا محمد لهؤلاء المنافقين الذين وصفت لك صفتهم وبينت لك أمرهم، هل تنتظرون بنا إلا إحدى الخلتين اللتين هما أحسن من غيرهما، إما ظفرا بالعدو وفتحا لنا بغلبتنا إياهم ففيها الأجر والغنيمة والسلامة، وإما قتلا من عدونا لنا ففيه الشهادة والفوز بالجنة والنجاة من النار، وكلتاهما مما نحب ولا نكره، كلتاهما مما نحب ولا نكره، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، نحن ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعقوبة من عنده عاجلة تهلككم، أو بأيدينا فنقتلكم، فتربصوا إنا معكم متربصون، أي انتظروا، فانتظروا إنا معكم منتظرون، ما الله فاعل بنا وما إليه صائر أمر كل فريق منا ومنكم. يعني ربنا تعالى في هذه الآية العظيمة يا إخواني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل للمنافقين الذين يتربصون بكم الدوائر، أي شيء تتربصون بنا؟ أي شيء تربصون بنا؟ فإنكم لا تربصون بنا إلا أمرا فيه غاية نفعنا، وإحدى الحسنين، إما الظفر بالأعداء والنصر عليهم ونيل الثواب الأخروي والدنيوي، وإما الشهادة التي هي أعلى درجات الخلق وأرفع المنازل عند الله. ونحن نتربص بكم يا معشر المنافقين أن يصيبكم الله بالعذاب من عنده لا سبب لنا فيه، أو بأيدينا بأن يسلطنا عليكم فنقتلكم، فتربصوا بنا الخير، إن متربصون بكم الشر. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، نسأل الله العافية، لن يتقبل منكم. قال ابن عباس: نزلت في الجد بن قيس إذ قال: أذلي في القعود وهذا مالي أعينك به، هذه اللفظة وهذه مالي أعينك به لا تصح، فيها ضعف. ولفظ أنفقوا أمر ومعناه الشرط والجزاء، وهكذا تستعمل العرب كما ذكر القرطبي في مثل هذا، تأتي بأو، وكما قال الشاعر: أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت. والمعنى: إن أسأت أو أحسنت فنحن على ما تعرفين. ومعنى الآية: إن أنفقتم طائعين أو مكرهين فلن يقبل منكم. يعني يا محمد قل لهؤلاء المنافقين: أنفقوا كيف شئتم أموالكم في سفركم هذا وفي غيره، وعلى أي حال شئتم من حال الطوع والكره، فإنكم إن تنفقوها لن يتقبل الله منكم هذه النفقات، لأنكم في شك من دينكم وجهل منكم بنبوة نبيكم محمد وسوء معرفة منكم بثواب الله وعقابه، إنكم كنتم قوما فاسقين، أي خارجين عن الإيمان بربكم سبحانه. وهنا نفائس ذكرها الإمام القرطبي رحمة الله عليه، قال: فكان في هذا أدل دليل على أن أفعال الكافر إذا كانت برا كصلة القرابة وجبر الكسير وإغاثة الملهوف لا يثاب عليها ولا ينتفع بها في الآخرة، بيد أنه يطعم بها في الدنيا. ودليل ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني أنه لم يؤمن بيوم القيامة. وروي عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنات يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل لله بها في الدنيا، حتى إذا أفضل الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها، وهذا نص. قال: ثم قيل: هل بحكم هذا الوعد الصادق لا بد أن يطعم الكافر ويعطى بحسناته في الدنيا، أو أن ذلك مقيد بمشيئة الله في قوله: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد؟ وهذا هو الصحيح من القولين. وتسمية ما يصدر من الكافر حسنة إنما هو بحسب ظن الكافر، وإلا فلا يصح منه قربة لعدم شرطها المصحح لها وهو الإيمان، أو أنها سميت حسنة لأنها تشبه صورة حسنة المؤمن ظاهرا. وهنا فإن قيل: قد روى مسلم عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. فقوله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، قال القرطبي، هو مخالف ظاهر الأصول، لأن الكافر لا يصح منه التقرب لله تعالى فيكون مثابا على طاعته، لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بالمتقرب إليه فإذا عدم الشرط انتفى صحة المشروط، فكان المعنى في الحديث إنك اكتسبت طباعا جميلة في الجاهلية أكسبتك عادة جميلة في الإسلام. قال: وذلك أن حكيما عاش 120 سنة، 60 في الإسلام و60 في الجاهلية، فأعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، وكذلك فعل في الإسلام. وهذا واضح، يعني المعنى الأول إنك اكتسبت طباعا جميلة في الجاهلية أكسبتك عادة جميلة في الإسلام. وقد قيل: لا يبعد في كرم الله أن يثيبه على فعله ذلك بالإسلام كما يسقط عنه ما ارتكب في حال كفره من الآثام، وإنما لا يثاب من لم يسلم ولا تاب ومات كافرا. وهذا ظاهر الحديث وهو الصحيح إن شاء الله. يعني من مات كافرا لا يثاب على عمله ويعاقب على كفره، أما من كان كافرا وكان يعمل بعض الصالحات وأسلم فالكريم يجزيه بعماله الصالح التي كان يعملها في حال كفره ويعطيه أجره. وأيضا قال: روى مسلم عن العباس: قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفع ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. قال القرطبي رحمة الله عليه: لا يبعد أن يخفف عن الكافر بعض العذاب بما عمل من الخير، لكن مع انضمام شفاعة كما جاء في أبي طالب. فأما غيره فقد أخبر التنزيل بقوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال مخبرا عن الكافرين: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وفي صحيح مسلم أيضا عن العباس قال صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قل: أنفقوا طوعا أو كرها ليتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ما منع هؤلاء المنافقين أن تقبل منهم نفقاتهم التي ينفقونها إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون، لأن الكفر بالله عز وجل هو أساس الأعمال التي يعني رأس الأعمال التي تحبط جميع الأعمال الصالحة، والإيمان بالله هو أساس قبول كل عمل. ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى، أي لا يأتون الصلاة إلا متثقلين بها، لأنهم لا يرجون بأدائها ثوابا ولا يخافون بتركها عقابا، وإنما يقيمونها مخافة على أنفسهم. ولا ينفقون، أي لا ينفقون من أموالهم شيئا إلا هم كارهون أن ينفقوا نفقة فيها تقوية للإسلام وأهله. فالأعمال كلها شرط قبولها الإيمان، وهؤلاء لا إيمان لهم ولا عمل صالح. حتى الصلاة التي هي أفضل أعمال البدن إذا قاموا إليها قاموا كسالى، وفي قوله تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى أي متثقلون، لا يكادون يفعلون من ثقلها عليهم. ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله لا يمل حتى تملوا، وأنه طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم والله سبحانه وبحمده. ربنا تعالى يا إخواني يحذر المؤمن من الاغترار بما أعطى الله تعالى المنافقين من أموال وأولاد، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا، في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فربنا تبارك وتعالى يحذر المؤمنين بالاغترار بما أعطى الله تعالى أعداءهم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها. قال السعد رحمة الله عليه: فلا تعجبك أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم، فإنها لا غبطة فيها، وأول بركاتها عليهم أن قدموها على مراض الله، على مراض ربهم، وعصوا الله لأجلها. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، والمراد بالعذاب هنا ما ينالهم من المشقة في تحصيلها والسعي الشديد في ذلك وهم القلب فيها وتعب البدن. فلو قابلت لذاتهم فيها أو فلو قابلت لذاتهم فيها بمشقاتهم لم يكن لها نسبة إليها. فهي لما ألهتهم لما ألهتهم عن الله وذكره صارت وبالا عليهم في الدنيا والآخرة. ومن وبالها العظيم أن قلوبهم تتعلق بها وإراداتهم لا تتعداها، فتكون منتهى مطلوبهم وغاية مرغوبهم، ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب، فيوجب ذلك أن ينتقل من الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نسأل الله العافية ونعوذ بالله تعالى من هذا الضلال. فلا تعجبك أموالهم، قال ابن جرير: فلا تعجبك يا محمد أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. وقال: معنى ذلك التقديم وهو مؤخر. وأورد بسند حسن عن قتادة: هذه من تقاديم الكلام، يقول: لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. ثم قال الطبري: وقال آخرون بل معنى ذلك إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا بما ألزمهم فيها من فرائضه. وأورد بسند ضعيف عن الحسن: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، قال: بأخذ الزكاة والنفقة في سبيل الله. وذكر أيضا عن ابن زيد: يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، قال: بالمصائب فيها، هي لهم عذاب وهي للمؤمن أجر. ثم قال: وأولى التأويلين بالصواب في ذلك عندنا التأويل الذي ذكرناه عن الحسن. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ذكر قول الحسن البصري ألا وهو: يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، قال: بزكاتها والنفقة منها في سبيل الله. قال: واختار ابن جرير قول الحسن وهو القول القوي الحسن: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم، يعني ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفر، ليكون ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم، نعوذ بالله تعالى من غضب وعقابه. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. سبحان الله العظيم. يحلفون لكم أيها المؤمنون، هؤلاء المنافقون يحلفون كذبا وباطلا خوفا منكم، يحلفون إنهم لمنكم في الدين والملة، ويقول الله مكذبا لهم: وما هم منكم، أي ليسوا من أهل دينكم وملتكم، بل هم أهل شك ونفاق، ولكنهم قوم يفرقون، ولكنهم يخافون منكم، فهم خوفا منكم يقولون بألسنتهم إن منكم ليأمنوا فيكم فلا يقتلوا. لو يجدون ملجأ، أي ملجأ عصرا يعتصرون به من حصن، ومعقلا يعتقلون فيه منكم، أو مغارات ويلغيران في الجبال، لو يجدون ملجأ، والملجأ هو الحصن وأيضا الحرز وكلاهما سواء، أو مغارات ويلغيران في الجبال، أو مدخلا، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه مدخلا، مفتعل من الدخول، أي مسلكا يختفون بالدخول فيه، أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، أي لرجعوا إليه وهم يسرعون، لا يرد وجوههم شيء من جمح الفرس إذا لم يرده اللجام، كما قال أنشد ابن جرير رحمة الله عليه وكذلك القرطبي قال سبوحا جموحا وإحضارها كمعمعة السعف الموقد. وهذا أنشده ذكر القرطبي رحمة الله عليه. وأما ابن جرير رحمة الله عليه فأنشد لقد جمحت جماحا في دمائهم حتى رأيت ذوي أحسابهم خمدوا. فربنا وصفهم بما وصفهم من هذه الصفة لأنهم إنما قاموا بين أظهر أصحاب رسول الله على كفرهم ونفاقهم وعداوتهم ولما هم عليه من الإيمان بالله ورسوله، لأنهم كفروا في قومهم وعشيرتهم وفي دورهم وأموالهم فلم يقدروا على ترك ذلك وفراقه، فصانعوا القوم بالنفاق ودافعوا عن أنفسهم وأموالهم وأولادهم بالكفر، ودعوا الإيمان وفي أنفسهم ما فيها من البغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان والعداوة لهم. فقال الله تعالى واصفهم بما في ضمائرهم لو يجدوا ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. وانظر فقوله تعالى يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، فهؤلاء قصد في حلفهم هذا أنهم قوم يفرقون أي يخافون الدوائر، وليس في قلوبهم شجاعة تحملهم على أن يبينوا أحوالهم، فيخافون أن يظهروا حالهم للمؤمنين ويخافون أن يتبرأ المؤمنون منهم فيتخطفهم الأعداء من كل جانب. وأما قوي الإيمان وثابت الجنان يحمل ذلك على بيان حاله حسنة كانت أو سيئة، ولكن المنافقين خلع عليهم خلعة الجبن وحل بحلية الكذب. نسأل الله العافية والسلامة والنجاة يا رب العالمين. لولوا إليه وهم يجمحون. فنسأل الله أن يعافنا من النفاق وأهله. وصدق الله تعالى لما وصف المنافقين بهذه الصفات وبين حالهم وكشف عوارهم، فنسأل الله الرضا والسلام والعافية.